الاختيار والدنيا أكبر امتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. ها منتج للاجئ اللي عايزين نقطعه، منتج لازم فعلا إن احنا نقطعه من اللحظة ديت، لأن احنا خلاص داخلين على شهر التوبة، وإحنا الحمد لله كلمنا امبارح عن تسويف التوبة، فكان لازم نسمي بأمر تاني وبعنصر تاني في غاية الأهمية. أنا تبت خلاص فيما بيني وبين ربي، لكن في مظالم عليا أو في مظالم على ناس كتيرة، احنا محتاجين ان احنا نتحلل منها النهاردة. عشان كده النهاردة المنتج اللي لازم نقطع من اللحظة دي ونتعاهد ان احنا نقطع منتج الظلم. وما أكثر الظلم، وما أكثر الظلم في هذا الزمان. أخويا الحبيبي، قبل ما ندخل على الشهر الكريم أو بعد ما دخلنا على الشهر الكريم ده، ربنا يحفظنا ويحفظك على قد ما تقدر، حافظ على حسناتك. ده من ناحية ما ينفعش إنك تصوم وتصلي وتقرأ وتزكي وتعمل كل الخير ده كله وفي النهاية تهدي حسناتك على طبق من فضة للي أنت ظلمتهم. علشان كده عايزين إن احنا نتحلل من المظالم، ده من ناحية عشان نحافظ على حسناتنا، ومن ناحية ثانية عشان ندخل البسمة والفرحة على الناس اللي اتظلمت. وقد ايه ما بيشعرش بمرارة الظلم الا اللي ذاق طعم الظلم والظلم. عشان كده بقول لك دخل الفرحة على المظلوم، بدل ما انت بتظلمه ارفع الظلم عنه. لو رفع عليه قضية بتظلمه بالله عليك تنازل عنها، لو حاولت تأذيه بالله عليك سيبه بلاش تأذيه، اتقي ربنا في عباد الله عشان ربنا يكرمك. اللي بيظلم عايز اهدي له قول المولى عز وجل: الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. بهدي له قول المولى عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وبهدلهم قول المولى عز وجل: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للي بيظلم: هتعرف يوم القيامة إيه اللي ممكن يحصل لك. عشان كده أخوي وحبيبي محتاجين نتحلل من المظالم. أخوي وحبيبي والله الذي لا إله غيره، الظلم إيذان بهلاك الأمم، الأمم بتهلك بسبب الظلم، الظلم بالذات. قال جل وعلا: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. وكلمة جميلة أوي أوي تنقش على الصدور دماء الذهب للإمام العالم الجليل الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله رحمة الله، حينما قال، وبالله عليك احفظ الجملة دي تعيدها لك مرتين، بيقول: إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. هعيدها لك مرة ثانية: إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. عشان كده أخوي وحبيبي جاء التحذير واضح جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. وقال جل وعلا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي رواية: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس دونها حجاب. وفي رواية: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. إذا عايز تقنعني إن أنا لو ظلمت واحد كافر هتعذب بالظلم ده؟ قال نعم، ولو دعا عليك الكافر ربنا هيستجيب لدعائه فيك. تخيل قد إيه عظمة الإسلام. مين في الدنيا يقول إن الإسلام دين عنف ودين إرهاب ودين يدعو للعنف والبطش؟ مين يقول الكلام ده بعد حديث النبي اللي نهى عن تعذيب الظالم، اللي نهى عن تعذيب الكافر، اللي نهى عن ظلم الكافر حتى عن ظلم الدواب؟ النبي أخبر إن امرأة هتخش النار في جرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. وكلها أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن أوصى بوصية جميلة أو طويلة كان في آخرها: وإياك ودعوة المظلوم أو وطقي دعوة المظلوم فإنه ليس دونها حجاب. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. واحد يسألني يقول لي هو الظلم كم نوع؟ هقول لك الظلم نوعين. الظلم الأولاني ظلم الإنسان لنفسه فيما بينه وبين ربه، بذنوب ومعاصي وبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، ودي التوبة فيها سهلة جدا. هتقول يا ربي قل لك لبيك عبدي قد غفرت لك. المولى عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. المولى عز وجل قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا ده كمان بيبدل لك سيئاتك لحسنات. تخيل، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لا ده انت لو مليت الدنيا كلها ذنوب كمان وسيئات ممكن ربنا يغفر لك، بس بشرط ان انت تلقى الله على التوحيد. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لكن الظلم الثاني هو ده المشكلة، هو ده موضوعنا النهاردة إن شاء الله. ظلم الإنسان لغيره، ظلم الإنسان للضعفاء، ظلم القوي للضعيف، ظلم الغني للفقير، ظلم صاحب السلطة للإنسان اللي ما عندوش سلطة. نتقي ربنا في عباد الله، لأن التوبة هنا ما تنفعش من غير ما نتحلل من المظالم. ربنا ما بيغفرش الذنب ده إلا هيغفر لك بشر، وانت ما تضمنش البشر ممكن يغفر او ممكن ما يغفرش. عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم، مش بعد اسبوع ولا بعد سنة، فليتحلله منه اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وانما التعامل بالحسنات والسيئات. هياخد من حسناتك ويعطيك من سيئاته. طب وليه؟ ليه ده انا تعبت في الصيام وفي صلاتي وقرايه قراني وقيام ليلي وزكاتي وحج وعمرتي، اضحي بكل دوت وادي للي انا ظلمته حسناتي على طبق من فضه؟ مين يقول الكلام ده يا جماعه؟ واي عاقل يعمل كده؟ علشان كده الانبياء وهم اعرف الخلق بالله كانوا بيخافوا خوف لا تتخيله هم والصالحين من مسألة المظالم. تخيل حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام في إحدى الغزوات بيسوي صفوف المجاهدين قبل أن يبدأ الجهاد، فإذا به يمسك درة صغيرة عصاية صغيرة وبيمسيها كده على الصحابة عشان يطمئن إن الصف متساوي، واخد بالك؟ فكان في واحد من الصحابة اسمه سواد ابن غزية. سواد ابن غزية رضي الله عنه وارضاه كان بطنه كبيرة شوية فقد طلع لقدام، فالنبي هو معدي بالعصاية خبطت في بطن سواد، فإذا بسواد يقول يا رسول الله أوجعتني بطني وجعتني فأقدني منك يا رسول الله، أنا عايز أقتص منك يا رسول الله. الصحابة طبعا مستغربين مين في الدنيا يطلب القصاص من النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي لو ذبحني في ذاتي يا رسول الله. فالمهم يعني النبي طبعا شاور الصحابة يسكتوا، وبعدين راح رفع ثيابه من فوق وكشف بطنه صلى الله عليه وسلم وقال له استقد يا سواد، خد حقك يا سواد، اعمل اللي انت عايزه فان قصاص الدنيا اهون من قصاص الاخره. فسواد بن غزية لما لقى النبي كشف بطنه صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ عمل موقف عجيب جدا يعني يؤثر في اي انسان. راح حاضن بطن النبي صلى الله عليه وسلم وراح مقبل بطنه، فالنبي قال له ما الذي حملك على ذلك يا سواد؟ قال يا رسول الله لقد حضر ما طال، انت شايف الغزوه هتبدا ويمكن الواحد يتقتل، فاردت ان يكون اخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يخشى من ظلم حتى دابة، تخيل، كان يقول والله إني لأخشى، كان يجلس بجوار البعير المريض ويقول والله ما أدري ما بك وإني أخشى أن يسألني الله عز وجل عنك يوم القيامة. عمر بن الخطاب اللي كان بيقول والله لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تفتح لها الطريق يا عمر؟ عمر بن الخطاب اللي في يوم من الأيام ماشي في الطريق فلقى واحد الصحابة ماشي في الطريق فقام ضربه بالدرة كده، فالدرة ما جاتش على اسمه، جات على ايه؟ على الثوب بتاعه. قال اوسع طريق، وسع طريق عشان النساء يقدروا يعدوا. فالصحابي بص لعمر بن الخطاب قال حاضر يا امير المؤمنين، او نعم يا امير المؤمنين، ومشي على جنبه خلاص. والموضوع عدى بقاله فترة كبيرة، عدى عليه سنة، واذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يسمع ان الصحابي ده كان رايح يحج، فراح للصحابي دوت وقام مديله 600 دينار وقال اعلم أن هذه مقابل الضربة التي ضربتك إياها منذ سنة. قالوا يا أمير المؤمنين والله ما تذكرتها. فقال عمر وأنا والله ما نسيتها. الله أكبر. عشان كده بيقولوا إذا دعتك قدرتك على ظلم العباد فتذكر قدرة الله عليك. اوعى تظلم حد، اوعى تظلم حد، أبوس إيدك، اوعى تظلم حد. يحكى إن كسرى كان عنده قصر كبير جدا، في خلف القصر كان في امرأة عجوز فقيرة جدا عاملة كوخ صغير كده بتأوي إليه آخر اليوم عشان تنام فيه. فكسرى بيطوف كده بالحسم والخدم والجنوب بتوع حول القصر، فشاف الكوخ الصغير بتاع الست دي فقال لهم اهدموا الكوخ دوت لأنه مشوه منظر القصر. فلما عادت المرأة العجوز تريد أن تأوي إلى كوخها عشان تنام فقالت من هدم الكوخ؟ قالوا كسرى. فقالت يا رب لقد تركت الكوخ والدجاج فكسر كوخي أو هدم كوخي وقتل دجاجي، فإن كنت أنا غير موجودة فأين كنت أنت يا ربي؟ فغضب المولى عز وجل لهذه المرأة المسكينة فعدى ابن كسرى على كسرى فقتله، يعني والجزاء من جنس العمل، الظالم يلقى نصيبه ويلقى حظه في الدنيا قبل الآخرة. تعالوا نكمل موضوع الظلم ولكن بعد فاصل قصير. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله يا إخوة أقسم بالله الرسالة دي من القلب للقلب. أنا خايف عليك من أي ظلم تظلمه لأي حد أو من أي مظلمة وقعت فيها. أبوس إيدك، تحلل من المظالم قبل ما تلاقي حسناتك رايحة للناس اللي أنت ظلمتهم. ابعد عن الظلم قدر الاستطاعة. تعالى نشوف كم قصة كده عن عقوبة الظالمين قد إيه ربنا سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان عمر بن الخطاب كان ولاه على الكوفة، وبعدين جم أهل الكوفة اشتكوا سيدنا سعد بن أبي وقاص، فعمر بن الخطاب مش عايز مشاكل راح عازل سعد بن أبي وقاص وراح معين مكانه عمار بن ياسر. بس حد برضه يتأكد هم أهل الكوفة اشتكوا ليه. فبعت بعض الناس مع سعد بن أبي وقاص ودخلوا كل مساجد الكوفة يسألوا عن سعد بن أبي وقاص، والكل طبعا سكر في سعد بن أبي وقاص، ده رجل من العشرة المبشرين بالجنة، ده خال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا بهم لما دخلوا مسجد من المساجد لقوا رجل كده من المنافقين يقال له إيه يعني أبو سعد أو يقال أسامة بن قتادة ويكنى بأبي سعد. فالرجل بيسألهم يا جماعة ماذا تقولون بسعد بن أبي وقاص؟ فقال أبو قتادة أو أبا سعد قال أما إذن شفتنا، ما دمت أنت بقى عايز الحق وعايز تسمع كلمة الحق، فوالله إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. يا نهار أبيض، يعني خلى سيدنا سعد يعني إيه طلعه سبحان الله. فسيدنا سعد بن أبي وقاص حزن من كتر الظلم اللي توجه له والمظلمة اللي وقع فيها، إن واحد زي كده يتهمه الاتهام الشديد ده، وسيدنا سعد بريء من كل الكلام ده. فإذا بسعد بن أبي وقاص يقول اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فطال عمر هذا الرجل وافتقر هذا الرجل وكان يتعرض للفتن، فكان يجلس على الشوارع يتعرض لكل بنات المسلمين، فإذا سألوه يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد بن أبي وقاص. وانت عارفين أن سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك رضي الله عنه وارضاه. تعال نشوف قصة ثانية لسعيد بن زيد أيضا من العشر المبشرين بالجنة. في يوم من الأيام مروان بن الحكم بعت له قال له دي أروى بنت أويس بتقول إن أنت خدت جزء من الأرض بتاعها. قال له أنا أخذ جزء من أرضها بعد ما سمعت من النبي؟ قال وماذا سمعت من النبي؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة إلى سبع أرضين. فالمهم قام سعيد بن زيد وقال اللهم إن كانت كاذبة قامت رياء وسمعة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما مرت عليها أيام حتى عمي بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها حتى سقطت في بئر في أرضها وماتت هذه المرأة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ثلاثة لا يرد الله دعاءهم ومن بينهم المظلوم. تعال نشوف قصة ثالثة للإمام العلم الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. كان في أمير في أمير خراسان اسمه خلف بن أحمد بن خالد، كان قلبه مليان حقد شديد جدا على الإمام البخاري لشهرته وعلمه وحب الناس ليه، وحاول إن هو يشتك بالإمام البخاري ما قدرش لأن طبعا الناس كلها بتحبه، فلو عمل كده الناس هتقوم عليه. فما كان منه إلا أنه نفاه من بخارى وأخرجه من بلده من بين أهله وحبه وجيرانه وطلبة علمه وتلاميذه وكتبه. فإمام البخاري حس أن الموضوع يعني طب ليه تظلم الظلم ده وليه تخرجني بلا ذنب ولا جريرة. وإذا بالإمام البخاري مجرد ما خرج من البلد من بلد فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما نظر إلى مكة وقال اللهم إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. الإمام البخاري خرج ونظر إلى بخارى وهو يبكي ويقول ولماذا أخرجني اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. فوالله ما مرت إلا أيام أيام بسيطة وإذا بهذا الرجل اسمه خلف ابن أحمد بن خالد وإذا به يعني يتشال من الحكم بتاعه من الولاية بتاعته ويدخل السجن في ظلمات السجن بل ويؤخذ ويحمل على الحمار ويشهر به في كل البلاد ويبقى سجينا حتى آخر لحظة في عمره ومات في السجن. وهكذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله رحمة الله تعالى هذا جزاء من تعرض لأهل الحديث والسنن. الله أكبر. وأحكي لكم قصة أخيرة قصة رجل فقير بسيط جدا خارج من بيته رايح يصطاد سمك عشان يجيب قوت أولاده. فجأة هذا رجل ربنا أكرمه اصطاد سمكة كبيرة وهو راجع قبل واحد من الجبابرة من الناس بقى يعني الأقوياء فأراد ياخد منه السمكة دي ظلما. قال له يا أخي والله هذا طعام أولادي فلا تظلمني. قام واخدها منه عنوة وراح بها البيت وكده. والرجل الفقير يعني رجع البيت منكسر أولاده وبناته سألوا أين الطعام قال لهم والله أخذه منه رجل يعني تجبر علي وتقوى علي. فتوجه إلى من يسبع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في ليلة الظماء وقال اللهم عليك به فإنه لا يعجزك اللهم أرني فيها عجائب قدرتك. إذا بهذا الرجل الغني راح البيت كانت السمكة ما زالت على قيد الحياة لسه بيمسكها كده راح تعضف إيديه فأصابت شرايين إيديه. وإذا به يعني يسكو من وجع شديد جدا لمدة يومين راح للطبيب قال له لابد من قطع اليد. فقال له لابد فقطعت يده وانتقل الألم بعد ذلك للغدارين انتقلت إلى الساعد. قال له لابد من قطع الساعد شويتين القطع وصل الألم لحد الكتف. قال له لابد من قطع الذراع من الكتف وانقطع الذراع كله. وبعدين واحد قال له إيه ده إيه اللي بيحصل فيك ده كله أنت عملت حاجة ظلمت حد. قال له والله ظلمت راجل فقير عملت معاه كذا وكذا. قال له طب امحص روح له دلوقتي تحلل من المظلمة واسترضى هذا الرجل بأي طريقة قبل ما يوصل المرض لأكثر من كده لأن أكيد دعوته صارت في ظلمة الليل إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. ذهب هذا الرجل اللي كان متجبر ومتكبر وراح لهذا الرجل الفقير ودفع له مبلغ وقال له سامحني والله حصل لي كذا وكذا من يوم ما ظلمتك. فلما رأى الفقير منه ذلك قال لا أريد مالا ولا أريد شيئا سامحتك لوجه الله. وهنا فقط كف المرض عن جسد هذا الرجل. أخوي وحبيبي أكيد حضرتك عايز تسأل تقول طيب تعال نشوف عايزين نشوف إيه المغبة بتاعت الظلم في الدنيا والآخرة اللي ممكن يحصل لي أنا لو ظلمت إنسان في الدنيا في الآخرة. تعال نشوف في الدنيا الظالم ممكن يحصل له إيه وفي الآخرة الظالم ممكن يحصل له إيه. في الدنيا أربع عقوبات أربع عقوبات من أشد أنواع العقوبات. أول حاجة هيتحرم من نعمة الهداية قال جل وعلا والله لا يهدي القوم الظالمين. والحالة الثانية أو الثمرة المريرة الثانية أنه يحرم من أعظم نعمة يحرم من محبة الله. تخيل حضرتك أخوي وحبيبي لما الإنسان الظالم يعيش في مكان وسكون مالكه وصاحبه وفاطره سبحانه وتعالى بيكرهه. المولى عز وجل يقول والله لا يحب الظالمين وإن الله إذا أبغض عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم تبغضه ملائكة السماوات السبع ثم يلقى له البغضاء في الأرض. رقم ثلاثة أن المولى عز وجل يملي للظالم كما في الصحيحين أن النبي فصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأوا قول المولى عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. رقم أربعة من الأشياء التي سيجنيها الظالم في الدنيا أنه يتعرض لدعوة المظلوم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أما في الآخرة فحسبك أن تعلم أنه لن يجاوز الجسر ظالم ولن يدخل الجنة ظالم إلا بعد أن يقتص الله عز وجل منه. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. شاة لها قرنين، نطحت واحدة في يوم القيامة لازم الشاة الثانية دي تنطحها وبعد كده يقال لهم كونوا ترابا. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حينما رأى شاتين تنتطحان، قال: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتطحان؟ قال: لا. قال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. حديث المفلس كلكم عارفينه، يأتي الرجل بالسلام وصلاة وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وفعل كذا وفعل كذا، فيعطى هذا بالحسنات وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه عياذا بالله ثم طرحت في النار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخبر حتى ان يوم القيامة في قنطرة كما عند البخاري، قنطرة يخلص المؤمن يوم القيامة الى قنطرة بين الجنة وبين النار، بعد ما تعدي من على الصراط قبل باب الجنة في قنطرة، القنطرة دي هيحصل فيها قصاص بين المؤمنين، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى اذا هذبوا ونقوا اذن لهم بدخول الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. هتسألني طب الواجب علي اعمل ايه؟ خمس حاجات فوجالة سريعة. اول حاجة ابص ايدك، اوعى تظلم حد حتى لو كانت دابة. دخلت المرأة النار في ذرة حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها، تأكل من خشاف الارض. رقم اثنين، اذا وقع منك الظلم تحلل من المظلمة قبل ان تلقى الله سبحانه وتعالى. يعني المشكلة في الدنيا او حرج الدنيا او قصاص الدنيا اهون عند الله من قصاص الاخرة. رقم ثلاثة، ان انت تسأل المولى عز وجل ان يطهر قلبك من حب الانتقام. كان من دعاء حبيبك صلى الله عليه وسلم: واسلل سخيمة قلبي، يا رب ما تخليش قلبي غل ولا حقد لأي حد يا رب العالمين، طهر قلبي من كل دوة يا رب العالمين. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن رجل يخش الجنة وكان من ضمن أسباب دخول الجنة إن يبيت وليس في قلبي غل ولا غش لأحد من المسلمين. رقم أربعة، إن أنت تنصر المظلوم. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقال البراء بن عازب: أمرنا رسول الله بسبع ومنها ونصر المظلوم. رقم خمسة، بخاطب المظلوم بالله عليك برضو على قد ما تقدر اعفو عن الظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن، كم من ضمنها: وما عفى رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله عزا فاعفوا. أبوس إيديكم يا جماعة، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، بحبكم في الله، اتحللوا من المظالم. اوعى، يبقى أول حاجة تسوم في التوبة، ثاني حاجة نقاطع منتج الظلم قبل ما نهدى حسناتنا للناس اللي احنا ظلمناهم. أبوس إيدك، دخل الفرح على المظلوم، تنازل عن المظلمة اللي انت عاملها له، تنازل عن الشيء اللي انت هتأذيه بيه، ابعد عن ظلم العباد على قد ما تقدر عشان ربنا يحفظك وتلقى الله يوم القيامة. مفيش عليك مظلمة، محدش ياخد حسناتك، تخش الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يجمعنا وإياكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.